بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونحن في اليوم في البيت 51. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت: ونافع حيث وعدنا خطيئته، والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. ونافع حيث وعدنا خطيئته، والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. فالنظم رحمه الله تعالى جمع في هذا البيت عدة كلمات، وهذا شأنه في كل هذه المنظومة، فإنه في كل بيت من أبياتها تجمع عدة ألفاظ. أخبر رحمه الله تعالى أن نافعا نقل حذف الألف من هذه الكلمات المذكورة، كما قلنا في أن الشاطبي رحمه الله تعالى مشى على ترتيب الداني رحمه الله تعالى، وقد بدأ الداني رحمه الله تعالى بما ورد عن نافع من المحذوفات، ولهذا نرى الشاطبي مشى على ذلك مسجلا في منظومته مبتدئا بما رواه نافع من تلك المحذوفات. فالكلمة الأولى من هذه الكلمات قال: ونافع حيث وعدنا. وعدنا، ذكر المهدوي فيما رواه قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة، وعدنا. هذا المهدوي رحمه الله تعالى وهو من أئمة، وله مؤلف في علم الرسم، قال نقل عن قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة، وعدنا. وذكر الداني أيضا بسنده إلى قالون عن نافع أنه في البقرة والأعراف، زاد الأعراف، أنه في البقرة والأعراف وعدنا بالحذف، وأنه رسم هكذا في المصاحف المدنية والعراقية. كما قلنا، ميزة علماء الرسم أنهم يتتبعون هذه الألفاظ في المصاحف الأمهات، ولهذا دائما يستشهدون بما وقفوا عليه مؤيدين ومدعمين ما ذكروه من حذف أو إثبات عن طريق هذه مصاحف الأمهات مما وقفوا عليه، سواء كان مصحف الإمام كما ذكر أبو عبيد، أو المصحف الشامي، أو المصحف المدني العام، أو نحو ذلك. فهم دائما يتتبعون مثل هذا، وهذا يكثر عند السخاوي رحمه الله تعالى بشرحه على هذه المنظومة، وأيضا الجعبري كذلك. فقوله هنا الداني رحمه الله تعالى قال: وهكذا في المصاحف المدنية والعراقية، أي من غير ألف، أي من غير ألف. وذكر أبو داود وهو تلميذ الداني رحمه الله تعالى أنه في البقرة والأعراف بحذف الألف بين الواو والعين باتفاق، وعدنا. أبو داود رحمه الله تعالى ذكر حذف الألف وعين محلها فقال: بين الواو والعين، وعدنا. قال ابن جبارة، هو أحد شراح هذه المنظومة لا زال شرحه مخطوط، وقد حقق في رسالة الدكتوراه، قال ابن جبارة أخبر أن نافعا نقل حذف الألف في هذه الكلمات المذكورة في هذا البيت وأولاها وعدنا. وأولى هذه الكلمات في هذا البيت الذي قلنا نافع ونافع حيث وعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبر. قال وأولى هذه الكلمات وعدنا حيث وقع. حيث وقع ومراده به حيث وقع في قصة موسى وهن في ثلاث سور الأعراف وطه والشعراء. وهن شوف الفائدة التي قال في قصة موسى وعدنا في قصة موسى مربوط بقصة موسى وهن ثلاث في الأعراف وطه والشعراء. ثم نقل عن أحد شيوخه أنه قال قال أبو عمرو الداني الألف غير مكتوبة وإذ وعدنا البقرة ووعدنا موسى الأعراف ووعدناكم في طه. وهذه المواضع الثلاثة هي المختلف فيها في التلاوة فقرها أبو عمرو بحذف الألف وغيره بإثباتها من السبعة طبعا وإلا فمن العشرة غيره. قلت هذا يذكرنا بقول الشاطبي وعدنا جميعا دون ما ألف حلا حلا أبو عمرو في السبعة فأبو عمرو من السبعة قرأها بحذف الألف. قال الخراز في مولده وحذف بوعدنا مع المساجد وحذف بوعدنا فشاهد في قوله وحذف بوعدنا. قال المرغني الشارح أمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف الألف في وعدنا وهو في البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وفي الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وفي طه ووعدناكم جانب الطور الأيمن. قال ابن جبارة وظاهر كلام الناظم يعني الشاطبي رحمه الله تعالى وأبي عمرو الداني يعني أن الحكم أعم من ذلك في هذه السورة وفي غيرها. لأن الناظم رحمه الله تعالى حينما قال ونافع حيث وعدنا ونافع حيث صيغة عموم هذه حيث ورد هذا اللفظ فابن جبارة رحمه الله تعالى له وقفات جميلة. قال وظاهر كلام الناظم وأبي عمرو أن الحكم أعم من ذلك في هذه السورة عن البقرة وفي غيرها حيثما جاء هذا اللفظ وعدنا. لأن أبا عمرو قال بعد ذكره هذه الألفاظ الثلاثة البقرة والأعراف وطه قال قال حيث وقعنا. أيضا الداني قال حيث وقعنا وهذا ما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى بحيث كذلك. فلولا أن ثم غيرها لما قال بعد ذلك حيث وقعنا. فلولا أن ثم غير هذه الثلاثة لما قال حيث وقعنا لأنه عددها ثم قال بعد ذلك حيث وقعنا. إذن هناك غير هذه الثلاثة. يقول ابن جبارة ويحتمل أن يريد بقوله حيث وقعنا أي هذه الألفاظ الثلاثة في سورها. هو يأتي بالإشكال ويحل هذا الإشكال. طيب هذا كون إنسان يريد إشكالا ويحله خير من أن يريده ولا يحله ويكون مشكلة. لكنك إن أردت أوردت إشكالا فلكن عندك الجواب الشافي لذلك. فعندك شبهة كن عندك الجواب الشافي لها كذلك. وأما أن تطرح الشبهة وليس عندك دواؤها فتوقع الآخرين في دائها. قال: ويحتمل أن يريد بقوله حيث وقعنا أي هذه الألفاظ الثلاثة حيث وقعت في سورها، لأنه لم يعين سورهن، ذكر الألفاظ ولم يعين سورها، فبالتالي حيث وقعنا أي في سورها. لكن لو كان عين سورها ثم قال بعد ذلك حيث وقعنا كان إشكال آخر. لما ذكر اللفظ وقال حيث وقعنا فالمراد كما قال أي حيث وقعنا في سورها. فإن قلت لا نسلم أن كلام الناظم رحمه الله تعالى يقتضي أن الحكم أعم من ذلك، بل ظاهر كلامه قصر الحكم على هذه الألفاظ الثلاثة. طيب هذه إجابة أخرى. فإن قلت لا نسلم أن كلام الناظم رحمه الله تعالى يقتضي أن الحكم أعم من ذلك، بل ظاهر كلامه قصر الحكم على هذه الألفاظ الثلاثة، لأنه رحمه الله تعالى نطق بوعدنا بالألف بين الواو والعين، قال وعدنا ثم ذكر الألفاظ الثلاثة. ولم يوجد على هذه الصفة إلا هذه المواضع الثلاثة، هذا أيضا مخرج جميل. ولم يوجد على هذه الصفة وعدنا بهذا اللفظ بألف بعد الواو إلا في الثلاثة، فاجتزأ بالنطق عن التقييد وباللفظ استغنى عن القيد كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. اللفظ استغنى عن القيد، فاجتزأ بالنطق عن التقييد، فيكون المراد حيث وقع وعدنا وعدنا. ولم يوجد على هذه الصفة إلا هذه المواضع، فرسمه بحذف ألفها إلا هذه المواضع، فلم يوجد وعدنا في هذه الصفة بألف بعد الواو إلا في هذه المواضع الثلاثة. قالوا في توجيه حذف الألف إما أن يكون على قراءة من قرأ بحذفها أو حذفت العلم بها، والأولى أن يكون لمن قرأ بها، يعني في قراءة وعدنا كما قلنا وعدنا جميعا أبو عمرو كذلك وأبو جعفر يعقوب. نعم، قلت من دي أنا، وتحديد هذه المواضع الثلاثة والتقييد بوقوع الألف بعد العين يخرج قوله تعالى في القصص أفمن وعدناه وعدا حسنا، أفمن وعدناه وعدا حسنا، وهذا هو الذي يقصدهم، هم يقصدون أن ما أن الألف لم تثبت إلا في الثلاثة، فغيرها الألف فيه غير ثابتة، أفمن وعدناه غير داخل في هذا، فليس داخلا، فلم يرسم الألف فيه بعد الواو أفمن وعدناه، ما في قراءة أبدا أبدا. ولهذا قال الجعبي رحمه الله تعالى صاحب الكتاب هذا في شرحه: وعبارة الناظم أعم لاندراج المتفق أفمن وعدناه، والمراد لم يرسم بعد الواو ألف. فإذا هذا كلام الأئمة في هذا اللفظ. الكلمة الثانية في هذا النظم خطيئته، خطيئته ذكر المهدوي فيما رواه قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة خطيئته، وأحاطت به خطيئته. وذكر الداني بسنده إلى قارون عن نافع أنها بحذف الألف، ونسبه أيضا إلى المصاحف المدنية والعراقية خطيئته، وحاطت به خطيئته. وذكر أبو داود أن رسم من قرأها على الجمع في البقرة أنها ترسم بياء وتاء بين الطاء والهاء على خمسة حروف من غير صوت الهمزة، يقصد أن الهمزة ما لها، ما ليس لها صورة، فإذا لم تكن لها صورة صار عدد الحروف هذه خمسة: خ طي يا تو، خ طا يا طي يا تا ها، والهمزة لا صوت لها، فهذا ضبط بالحروف. أبو داود قال: من قرأها على الجمع في البقرة أنها ترسم بياء وتاء بين الطاء والهاء، بياء وتاء خاطي يأتو، فصارت ياء وتاء بين الطاء والهاء خطيته، خطيته ياء وتاء بين الطاء والهاء والهمزة لا صورة لها، فتحصل من ذلك حروف الخمسة على خمسة أحرف. شو ضبط العلماء للكلمات؟ ضبط دقيق، على لأن الهمزة عند الرسم لا صوت لها، على خمسة أحرف من غير صورة للهمزة. قال اللبيب من شراح النظم، النظم هذا ذكره ابن أبي أشته في كتاب علم المصاحف، وهذا كتاب قي يعني مفقود، من يشير إليه علماء الرسم دائما، وينقل كتاب المصاحف لابن أشته، وهو كتاب متقدم جدا نرجو الله أن يظهره إن شاء الله. قال: ذكره ابن أبي أشته في كتاب علم المصاحف في باب ما اتفقت على حذفه جميع كتاب المصاحف، ذكر لفظ خطيئته. قال: ذكره ابن أشته في كتابه علم المصاحف، قال كتاب اسمه كتاب المصاحف لابن أشته، كان عندنا هنا كتاب المصاحف لابن أبي داود، فأقدم منه هذا كتاب المصاحف لابن أبي أشته، وهو أهم منهم، وهو والكل ينقل منهم، وهو مفقود إن شاء الله يخرج إن شاء الله. فإذا قال اللبيب في شرحه على المنظومة هذه، ذكره يعني هذا اللفظ خطيئته، ابن أبي أشته في كتابه علم المصاحف في باب ما اتفقت على حذف جميع كتاب المصاحف. قال ابن جبارة: خطيئته رسمت بحذف الألف، والمراد بها قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، واختلف في إثبات الألف في التلاوة وحذفها، خطيئته خطيئته، فقرأ نافع بإثباتها وغيره بحذفها، خطيئاته نافع قرأ بإثبات ألف خطيئاته وغيره بحذفها. فنقل رحمه الله تعالى يعني ابن جبار يقول: نافع قرأ بإثباتها ولكنه نقل حذفها، هذا منقول عن نافع، أنقال عن نافع، نقل عن نافع حذف الألف في خطيئته. طيب كيف يقرأ؟ قال: يقرأ بإثباتها خطيئاته. قال ابن جبار يعلق: فقرأ نافع بإثباتها وغيره بحذفها، فنقل رحمه الله تعالى حذفها وقرأ بخلافه، قرأ بخلاف ما نقل، خطيئة التوحيد عن غير نافع كما قال الشاطبي، فنقل رحمه الله تعالى حذفها وقرأ بخلاف ذلك. فيعلم من ذلك أن القراءة إنما هي بالنقل لا الاعتماد على الرسم. الرسم مادة مساعدة، لكن الأصل هو النقل، السند، تواتر، هذا هو الأصل. وكم من قراءة تكون موافقة للرسم لكنها غير متواترة، فهذا تعليق جميل من الشارع. فنقل رحمه الله تعالى حذفها وقرأ بخلافه، شوف العلة هنا الفائدة. فيعلم من ذلك أن القراءة إنما هي بالنقل لا اعتمادا على الرسم، فما ليس كل ما وافق الرسم يقرأ به. وده من توفي الشروط الثلاثة كلها، وأولها صحة السند أو تواتر السند على القول في ذلك موافقة اللغة، ثم الرسم معين، لكن كونها موافقة للرسم فقط لا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: خطيئة التوحيد عن غير نافع. بجميع قراء ما عدا نافع قرأوا بحذف الألف نافع وحده وقرأ بإثباتها. على حد قوله قال الجعبري رحمه الله تعالى: خطيئته وما بعدها معطوفات بملفوظ ومقدر. على حد قوله: ما لي لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي. ورد في بعض كتب اللغة: وكيف لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي، أي أيوة غبائقي وقيلاتي. فحذف واو العطف. ما لي لا أبكي على علاتي صبائحي، و كذلك خطيئته الصعقة الريح تفدوهم من غير واو، من غير عطف، كما قال شاهد في بيت الشعر قال: ما لي لا أبكي على علاتي صبائحي غبائقي قيلاتي، بدون واو العطف. كما أن خطيئته والصعقة الريح تفدوهم كلها من غير واو. معنى هذا البيت، معنى البيت ها واو، هي يعني يقصد أن هذه كلمات جاءت إثر بعضها من غير واو العطف. وطبعا يقولون أنه ضعيف، لكن قال ومنه قول الشاعر كذا، فجاء بيت من الشعر مستشهدا به لكنه طبعا ضعيف. قال طبعا تفسير للبيت هذا يقولون: الصبوح شرب لبن أول النهار، والغبوق شرب لبن آخر النهار، والقيلولة شرب وسطه، صبائحي غبائق قيلاتي. على عند أهل الإبل الذين يعرفون الإبل الصبوح والغبوق، فالحليب يحلبونها صباحا ويحلبونها مساء، لكن هذا الأعرابي قال: وقيلات يحلبها في الظهر كذلك. فماذا يعني أصحاب الإبل؟ هل تعرفون أن الإبل تحلب ظهرا؟ المشهور أنها في أول النهار وفي آخره، ولكن الأعرابي هذا قال: وقيلاتي كذلك. فالشاهد إذن هذا اللفظ خطيئة وما قيل فيه. ثم قال رحمه الله الكلمة الثالثة: الصاعقة. قال الكلمة الثالثة لفظ الصاعقة: ذكر المهدوي فيما رواه عن قالون عن نافع أنه قال: الألف غير مكتوبة في البقرة الصاعقة. وذكر الداني بسنده إلى قالون عن نافع عن موضع البقرة أنه بالحذف الصاعقة، ونسبه إلى المصاحف المدنية والعراق. وذكر أبو داود أنه في البقرة: فأخذتكم الصاعقة، والنساء: فأخذتكم الصاعقة، وفصلت: فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، والذاريات: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون بحذف الألف بين الصاد والعين الصعقة حيثما وقع. هذا أبو داود رحمه الله تعالى قرأ الألفاظ كلها، قال كلها مرسومة من غير ألف الصعقة. قال اللبيب في شرحه وقال حكم الناقط في كتاب درة اللاقط، هذه كتب مسميات كتب حقيقة نسمع بها ولا نراها، ولكن ذلك لا يمنع أن يسجل الإنسان اسم هذا الكتاب لعل الله يفتح عليه بعد ذلك درة اللاقط في رسم القرآن الكريم. قال حكم الناقط من أقدم علماء الرسم في كتابه درة اللاقط، حذفت الألف التي بعد الصاد من الصاقة لأجل قراءة الكسائي في الذاريات. حذفت الألف من لفظ الصاقة في البقرة هناك لأجل قراءة الكسائي في سورة الذاريات، فلم تقرأ إلا في الذاريات الصاقة للكسائي، فأخذتهم الصاقة بسكون العين على وزن فعله صعقة. وهذا ما نبه عليه الشاطبي رحمه الله تعالى في حزه، وفي الصاقة يقصر مسكن مسكن عين راويا، وفي الصاقة يقصر مسكن عين راويا في سورة الذاريات، لكن ليس في البقرة ولا في غيرها إلا في الذاريات فقط، قراءة متواترة السبعية ما هي في الذاريات. قال الجعبري وقد قصر الصاقة هنا يعني في البقرة، وقد قصر الصاقة هنا لعله يقصد هذا اللفظ أي موضع البقرة، قصره علي وعائشة وأبو رجاء وأبو العالية وابن محيصن رضي الله عنهم، قراءة شاذة في موضع البقرة قرئ شاذا هكذا الصعقة. ومن قرأه؟ قال قرأه علي وعائشة وأبو رجاء وأبو العالية وابن محيصن، على كلهم قرأوا موضع البقرة الصعقة فأخذتهم الصعقة. ووجه حذف الألف احتمال القراءتين، فقراءة القصر قياسية وبد الصلاحية، طبعا هذا إن كانت هناك قراءة في لفظ البقرة الصعقة. قال ملا علي القاري في شرحه الهبات على المنظومة هذه، لفظ الصعقة هنا في البقرة لم يقرأ أحد من السبعة بحذف ألفه، بل ولا من العشر حتى. قال لفظ الصعقة هنا أي في البقرة لم يقرأ أحد من السبعة بحذف ألفه إلا ما ورد في الذاريات من قراءة كسائي، فيجوز إن كانت في موضع البقرة إن كانت قراءة مشهورة إنها كانت قراءة مشهورة وانقطع سندها إلا موضع الذاريات بقي متصلا، يجوز هذا. وكانت هناك قراءة متواترة في وقتها ولكنها تقطعت لانقطاع سندها وتواترها، وإلا فيها كانوا يقرؤون بها، كان يقرأ بها، فكثيرا مما كان شاذا كان صحيحا يقرأ به ولكنه انقطعت أسانده. ولهذا لو عدت إلى كتب الكبيرة في كتاب الكامل للحذيري، كتاب المصباح الزاهر للشارع الزوري وغيره من الكتب، بل كتاب الداني نفسه في جامع الداني، تجد فيه قراءات بأسانيده إليها لا يقرأ بها الآن لأنها تقطعت أسانيدها، لم تصلنا أسانيدها. فيقول هنا ملا علي القاري قال لفظ الصعقة هنا لم يقرأ أحد من السبعة بحذف ألفه إلا ما ورد في الذاريات من قراءة كسائي، لكن قال يجوز أن يكون موضع البقرة هذا كانت فيه قراءة مشهورة صحيحة ولكنها انقطع تواترها فلم يصلنا، قال الخراس في مورده وعنهما الصاعقة الأولى أتت وعن أبي داود حيث ما بدت وعنهما الصاعقة الأولى أتت وعن أبي داود حيث ما بدت وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن جاحم معدان رسم قاعدة عند صاحب المورد أن لفظ عنهما أي عن الداني عن أبي داود كل ما جاء بلفظ عنهما فابن جاحم معدان رسم. قال المرغني الشارح أخبر عن الشيخين بحذف ألف الصاعقة حيث ما بدت أي ظهرت وجاءت في القرآن الكريم. وعنهما الصاعقة الأولى أتت وعن أبي داود حيث ما بدت. قال مرغني أخبر عن الشيخين بحذف ألف الصاعقة حيث ما بدت عن أبي داود. قال وقد قرأ الكسائي موضع الذاريات بسكون العين دون ألف وعددها ذكر مواضيع التي ذكرنا لكن ثم قال وقد قرأ الكسائي موضع الذاريات بسكون العين دون ألف كما قرأ الأول منه جماعة في الشاذ كما قرأ الأول منه في البقرة الصاعقة شاذا كما ذكرنا. ثم نقل قول السخاوي قال فيحتمل أن تكون الألف حذفت منه على تلك القراءة على موضع البقرة. السخاوي في الشارح أيضا قال فيمكن أن تكون هناك قراءة في موضع البقرة الصعقة ولعل الألف حذفت منه على تلك القراءة فقد كان يقرأ بها وإن لم تصلنا إلا أنه كان يقرأ بها. وقال ولعلها كانت مشهورة في ذلك الزمن. ثم قال مرغني والعمر عندنا على مال أبي داود بحذف الألف الصاعقة حيث ورد في القرآن الكريم حيث جاء له الصاعقة فألفه محذوفة عند علماء المصاحف. الكلمة الرابعة في هذا البيت لفظ الريح الصاعقة الريح تفدوهم الريح. ذكر المهدوي أن محمد بن عيسى ذكر عن نصير فصلا اختلف فيه أهل الأمصار في الكهف في بعض المصاحف بحذف الألف الريح وفي بعضها بإثباتها الرياح. ذكر أبو داود أنه في البقرة وتصريف الريح والسحاب وإبراهيم كلمة اشتدت به الريح والكهف تذره الريح والفرقان وهو اللي أرسل الريح بشرا والشورى إن يشاء يسكي الريح. كتبوه في المصاحف المدنية عن نافع بغير ألف بين الياء والحاء. عدد هذه مواضع أبو داود عدد هذه مواضع قال إنه في البقرة وتصيف الريح السحاب إبراهيم كرماد شدت به الريح الكهف تذره الريح الفرقان وهو ليرسل الريح بشرا الشورى إن يسكن الريح. كتبوه في المصاحف المدنية عن نافع المدني بغير ألف بين الياء والحاء الرياح الريح في هذه المواضع الخمسة. هنا الريح. وعن محمد بن عيسى قال حرف سادس في الحجر وارسلنا الريح. أبو داود أزال كلامه مستمر قال وعن محمد بن عيسى حرف سادس في الحجر وارسلنا الريح. وحكى أن المصاحف اختلفت فيه وفي الذي في الكهف تذره الريح ولم يذكر محمد من هذه الجملة غيرهما ولا رسم الغازي بن قيس منهما غير الذي في الحجر وكتبوا بغير ألف ولم يذكر اختلافا. هذا كلام أبي داود. ثم قال وجملة الوارد من لفظه مما فيه خلاف بين القراء في الإفراد والجمع 11 موضعا، 11 موضعا، الستة المذكورة والأعراف هو الذي يرسل الرياح بشرا، الروم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والنمل ومن يرسل الرياح بشرا، وفاطر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والجافية وتصريف الريح إلى آيات لقوم يعقلون. وقد وقع في الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، حرف واحد اجتمع القراء على قراءته بألف الجمع. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال بألف من أجل المبشرات، فموضع الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليس لي فيه رواية. أبو داود يقول وليس لي فيه رواية، وأختار الحذف ولا أمنع من الإثبات. موضع الأول هذا موضع الروم، مع أنه قال اجتمع القراء جميعا على قراءتي بالجمع. لماذا؟ قال لأجل مبشرات بالجمع. طيب يا أبا داود، قال وأختار الحذف ومن آية أن يرسل الريح مبشرات ولا أمنع الإثبات. ولا أمنع الإثبات. قال اللبيب في الدرة، وهذا ما سيشير إليه صاحب ابن المورد في قول أبي داود، فأنه يعني لم يؤكد يعني قولا راجحا، وأختاروا الحذف أختاروا ولا أمنع الإثبات. قال اللبيب في الدرة، وقوله والريح يريد الألف التي بين الياء والحاء حذفت في جميع المصاحف. وها أنا أبينه لك بيانا شافيا إن شاء الله تعالى. الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيدة فرق لفظ الريح في سوره، فلم يذكر هذا اللفظ والأحكام فيه كلها في مكان واحد، لأنه كما قلنا مشى على ما رسمه الداني في المقنع، والداني قد رسم هذه الألفاظ متفرقات في موضعها، ولهذا سيأتي معنا اللفظ الريح في سور في محلها من النظر. وليته جمعه كلها في مكان واحد وأعطاها حكم مرة واحدة فأراح، لكن فرقها. ولهذا نحن لا نستطيع أن نحكم على كل ألفاظ إلا كل لفظ في محله. لكن اللبيب هنا رحمه الله تعالى من شراح جمعها كلها، لم تطيعه نفسه إلا أن يجمعها في مكان واحد ويبين الحكم فيها، وأنت بعد ذلك إذا رأيتها في محلها تعرف الحكم. الحكم متقدم، الحكم قد تقدم. قال النبي في الدرة، وقوله الريح يريد أن الألف التي بين الياء والحاء حذفت في جميع المصاحف، وها أنا أبينه لك بيانا شافيا إن شاء الله تعالى. اعلم أن لفظ الريح في كتاب الله تعالى تنقسم إلى أقسام ثلاثة. قسم اختلف القراء فيه بالجمع والإفراد، قسم الأول، قسم اختلف القراء فيه بالجمع والإفراد، وقسم اتفق القراء على جمعه، وقسم اتفق القراء على إفراده. جميل جدا هذا التقسيم، كون يأتي بهذه التقسيمات كلها ويحصرها في أماكن ويبين مذاهب القراء ولما الرسم في هذه. قال إذن هذه أقسام من ثلاثة كما قال: قسم أول، قسم الثاني، قسم الثالث. قال وفي الفاطر: الله لا يرسل الرياح فتثير سحابا، وفي الشورى إن يشاء يسكن الرياح، وفي الجاثية يصيف الرياح، إلى قول آية لقوم يعقلون. فهذه 11 موضع اتفقت حذف الألف التي بين، فهذه 11 موضعا اتفقت كتاب المصاحف على حذف الألف فيهن. تبقى القراءات، اختلف القراء أمر آخر، لكن خطها في المصحف في هذه 11 كلها بحذف الألف منها، لا تجد مصحفا أثبت فيه الألف. ثم أنت بعد أن تعرف من يقرأ بها عد إلى كتب القراءات، والريحة وحدها كذا كما قال الشاطبي. الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبي فصل ما يقرأ في كل سورة منها ومن يقرأ كذلك من مواضعها ومن يقرأ بهذا الموضع. فإذا قال قول اللبيب هنا: فهذه 11 موضعا اتفقت كتاب المصاحف على حذف الألف التي بين الياء والحاء، الرياح الريح، فلا أحد يرسم هذه. واختلف القراء فيهن بالجمع والإفراد كما هو مثبت في كتب القراءات. ارجع. واختلف القراء فيهن في 11 هذه، فمنهم من يثبت ومن يحذف، يجتمعون يفترقون أحيانا. قال: والجمع والإفراد عد إليه في القراءات إلى كتب القراءات. وأما الذي أجمع القراء على جمعه فموضع واحد وهو الأول في الروم. وأما الذي أجمع القراء على جمعه فموضع واحد في الروم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ومن آياته أن يرسل الرياح، ولم يقرأ أحد بالرياح أبدا في هذا الموضع، موضوع أول أول الروم، هذه ما قرأه أحد بالإفراد. وكلهم يعلل يقول: لأجل ما بعده مبشرات. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فهم متفقون على إثبات الألف منه وهو الموضع الأول في الروم. قال: وما عدا هذه المواضع، اللبيب يقول: وما عدا هذه المواضع التي ذكرت لك، سواء الأحد عشر المختلف فيها أو المجمع عليه في أول الروم، فالقراء متفقون على إفراده. فالقراء متفقون على إفراده. مثل ماذا؟ قال: ريح فيها صر، أصابت ريح فيها صر، أي عمران ريح، ولسليمان الريح بسبأ، الريح العقيم، والريح تجري بأمره رخاء. فهذه ما قرأ، ما فيها قراءة، هذه كلها بالإفراد وغيرها. ها دخل السبعة هنا، لأنهم أحسنت تنبهت إلى شيء، وهو أنهم كانوا يعدون ما فوق السبع شاذ، كانوا يعدون ما فوق قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم حمزة كسي ما فوقه فهو شاذ وإلى عهد قريب قبل ابن الجزري. ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان قال ما فوق السبع شاذ. هو النووي رحمه الله تعالى المحدث المفسر الإمام، ومع هذا يعد وغيره يعدون ما فوق السبعة شاذ في حكم الشاذ عندهم، لولا أن الله قيض ابن جزري للثلاثة هذه، وإلا فكانت في عداد الشاذ. ما يعتبرونها، ما كانوا يعتبرونها. إذن فقال رحمه الله تعالى اتفق القراء على جمع ما عدا ما ذكرت من الأحد عشر مختلف فيها، والمتفق على جمعه في موضع أول الروم. قال وما عدا ذلك فهو من متفق على إفراده كما قلنا في السبع. الخراز رحمه الله تعالى جمع ذلك قال وسورة الكهف ونص فرقان كذا بإبراهيم عن سليمان والبكر والشورى ونص المقنعين بالحذف في الثلاث عن تتبعي، وجاء أذروني بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور. كونه يشير إلى اختيار أبي داود، أن أبو داود قال أنه بالحذف ولا أمنع الإثبات، اختاروا الحذف ولا أمنع الإثبات. وجاء أولى الروم بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور. التخيير هذا كأنه يضعف التخيير، وأن أول الروم هذا لا خلاف فيه حتى عن أبي داود، واختاروا الإثبات، قال واختاروا، قال لكن قال ولا أمنع، فكأن صاحب المورد هنا قال هذه الرواية قال ولا أمنع ضعيفة لا تلتفت إليها، فموضع أول الروم بالإثبات حتى لو ذكر أبو داود أنه لا يمنع كذا، لكن قال لعله ضعيف لا تعود عليه. وهذا معنى قوله وجاء أذرون بالتخيير لابن نجاح ليس بالمأثور. قال المرغني الشارح ذكر هنا حكم الألف في لفظ الرياح حيث وقع في القرآن الكريم، وجملة مواضعه 12 موضعا. أخبر الناظم عن الشيخين باختلاف المصاحف في حذف ألف ثلاث منها، وهي الحجر، الكهف، فرقان، وصوت كهف ونص فرقان كذا بإبراهيم عن سليمان. ثم أخبر عن أن أبا داود نقل اختلاف المصاحف في حذف ألف الرياح الواقع في سورة إبراهيم والبكر والشورى، وأن أبا عمر نقل حذف الألف في هذه الثلاثة من غير اختلاف، وأن أبا داود خير في حذف الألف الرياح الواقع أولا في الروم وفي إثباته، ولم يرى فيه عن المصاحف شيئا في هذه سبعة مواضع. ثم أمر الناظم بحذف ما بقي في القرآن الكريم من لفظ الرياح لأبي داود، وهو مواضع 5، الثلاثة الأولى منها وأرسلنا الرياح على واقع تدعوه الرياح الكهف، وهو اللي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فرقان. وأما الثالثة المذكورة بعدها وهي اشتدت به الرياح في يوم عاصف، إن في موضع الجاثية في موضع البقرة، وتصيف الرياح إن شيء يسكن الرياح الشورى. وأما الأول في الرومي فهو ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وأما الخمسة الباقية ففي الأعراف وهو اللي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي ثاني الروم الله اللي يرسل الرياح فتثير سحابا فاطر، الله اللي يرسل الرياح فتثير سحابا في الجاثية تصيف الرياح في السحاب المسخر. وفي كل المواضع الاثني عشر عدا أول الروم قراءتان سبعيتان بالإفراد والجمع. وقد اختار أبو داود الحذف في الرياح الذي في أول الروم، واستحب الحذف الذي في سورة الحجر، والعمل عندنا على حذف ألف الرياح حيث وقع إلا الذي في أول الروم. العمل على حذف ألف الرياح في كل المواضع الأحد عشر إلا أول الروم، وهو مجمع على يعني ليس في قراءة، مجمع على جمعه كما قال الشراح لاجتماع القراء على قراءته بالجمع. قال ابن جبارة الريح، والمراد هنا كما قال الناظم هنا الريح هنا، وتصريف الرياح. واختلف في إثبات الألف في التلاوة، فكل قراء أثبتوها ما عدا حمزة والكسائي موضع البقرة هذا، وإلى موضع أخرى هناك من يشاركهم يتفرقون وينفردون حسب. فرسمها بحذف الألف على قراءة من قرأ به أو حذف تخفيفا في هنا في البقرة. فقوله قول ابن جبارة قول يحدد حمزة والكسائي قال هنا أي في البقرة، وحدا هنا وحدا في البقرة، وأما باقي المواضع فكما قال اللبيب عد إليه في كتب القراءات تجد تفصيل ذلك مفصلا في من يحذف ومن يثبت اجتمعان يفترقان إلى آخره. والشاطبي لم يجمع ألفاظها كلها هنا لفظ الريح هذه هنا، لأنه قال والصاقة الريح. الشاطبي لم يجمع ألفاظها هنا بل ذكرها في عدة أبيات تأتي في محلها، لأنه كما قلنا مشى على منهج الداني في أنه يذكر ما يذكره في سوره، فهو أخر بعض ألفاظها إلى سورها اعتمادا على ما ذكر الداني في مصنفه، فمشى هو على ذلك. وليته جمعها كلها في مكان واحد كما قال لبيب في تفصيله. اللفظ الخامس من هذا البيت تفدوهم هنا اعتبرا، تفدوهم هنا اعتبرا. الكلمة الخامسة تفدوهم، ذكر المهدوي فيما رواه عن قالون عن نافع أنه قال الألف غير مكتوبة في البقرة تفدوهم، وإن يأتكم أسارى تفدوهم. وروى الداني بسنده إلى قالون عن نافع أنه بحذف الألف تفدوهم، وقال وهو في المصحف المدني والعراقي كذلك مرسوم هكذا تفدوهم. وذكر أبو داود أنه في البقرة من غير ألف بين الفاء والدال تفدوهم، وذكر أبو داود أنه في البقرة من غير ألف بين الفاء والدال تفدوهم. واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف، كلام أبو داود قال واجتمعت على ذلك المصاحف يعني من غير ألف فلم تختلف، واختلف القراء فيه. المصاحف متفقة على حذف ألفه، وأما القراء فهم مختلفون فيه. وقوله هنا أي لفظ الصعقة والريح وتفدوهم، هذه الكلمات كلها في البقرة، كلمات ثلاثة كلها سردها في البقرة، احترازا من غيرهن في غير البقرة مما وقع في التلاوة. قال السخاوي لكن تفدوهم لم يقع إلا في البقرة، لكن تفدوهم قوله هنا ما لها معنى، لأن تفدوهم وإن يأتوكم أسارى تفدوهم في البقرة، فقوله هنا لا معنى لها. قال السخاوي لكن تفدوهم لم يقع إلا في البقرة، يعني لا حاجة إلى قوله هنا، لا حاجة إلى أن يقول هنا حشوا. قال صاحب المورد وحذفت فادوهم يتامى وحذفت فادوهم الشاهد وحذفت فادوهم. قال الشارح أمر بإطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف تفادوهم في البقرة في قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تفدوهم. وقد قرئ بالسبع بفتح التاء وسكون الفاء دون ألف. قال ابن جبارة أثبت ألف فيها نافع والكسائي وعاصم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وضمهم تفادوهم وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا والمد إذ رموز هذه إذ راق نفلا إذ نافع راق كسائي نفلا عاصم. فهؤلاء هم الذين يثبتون هذه الألف. قال الشاطبي والمد وهذا كما تقدم في قول ابن جبارة أن نافع ينقل حذف الألف في المصاحف ويثبتها قراءة. والمد إذ راق تفادوهم وقد نقل عنه كما ذكرنا في عن نافع أنه قال أن تفادوهم بغير ألف هكذا كتبت في المصاحف لكنه هو قرأ تفادوهم بالألف. هذا هو البيت الأول الذي قال الناظم رحمه الله تلف فيه ونافع حيث وعدنا خطيئته والصاقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. هذا البيت الواحد والخمسين. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى البيت الواحد البيت الثاني والخمسين. كم بقي يا عشاء؟ دقيقة واحدة. إذن نقف على هذا لأن البيت أيضا فيه خمس كلمات لا نود أن نقطعها نود أن نصلها مع بعضها. كما قال مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوا هنا تشابه اختصرا أو احتضرا إلى في شرح البيت في درس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وأسأل الله جل وعلا أن نجعلنا وإياكم من القرآن العاملين به وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.